وعن مورق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. رواه البخاري. فهذا مورق العجلي يعني رحمه الله يسأل ابن عمر هل تصلي الضحى؟ فقال لا. فسأله عن أبيه عمر رضي الله عنه قال لا. سأله عن أبي بكر رضي الله عنه قال لا. سأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم تردد وشك قال لا إخاله لا أظنه. هنا ما يمكن أن نحكم على ابن عمر أنه ينفي أن يصلي حتى أبوه أنه يصلي في بيته فضلا عن أبي بكر وعن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن ملازما لهما أو ملازما لهم في بيوتهم. أما النفي في حقه هو فهذا محتمل لأنه ورد عنه أنه كان يقول بدعة وكان يقول محدثة وهي من أحسن ما أحدثه. وأيضا هذا يحمل على وجه من الوجوه لا بد أن يحمل على وجه من الوجوه. أما نفي مطلق لهذه الصلاة فهذا أمر يعارض النصوص الصحيحة الثابتة. فقد يكون أبو بكر يصليها في بيته وعمر كذلك في بيته والرسول عليه الصلاة والسلام ربما صلىها في بيته وربما صلىها في المسجد. لكن عائشة قالت ذكرت عنه أنه إذا جاء من مغيبه وكان يقصد المسجد عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه لأنه كان ينهى القادم من سفر أن يطرق أهله ليلا فكان يرغب المسافر أن يبيت قريب من البلد ويطرق أهله نهارا فيدخل البلد يعني بعد الصبح وينبغي أن يقصد المسجد ويصلي فيه فتكون هذه صلاة الضحى. صلى الله عليكم. حديث عائشة رضي الله عنها عن صلاة سبحة الضحى قال خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا يحمل ربما يحمل يعني هو كان عليه الصلاة والسلام يترك الشيء وخشية أن الناس خاصة إذا تكاثروا واجتمعوا عليه وربما صلوه جماعة وإلا فهو عليه السلام ربما صلاها جماعة. في حديث عتبان بن مالك لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي في بيته فعند مسلم جاءه في بيته وغسل الحصير وأعده للصلاة وقام وصلى وصلى بهم معه صلوا خلفه روحه. فهذا لا حرج كل إنسان يصلي بعض الأحيان يصليها جماعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن تصلى جماعة من قبل الصحابة ومن قبل الناس فتثبت عليهم وتصبح فريضة خاصة والوحي لا يزال يتنزل. فخشية من هذا عدل عن في بعض الأيام عن صلاتها. ولذلك بعض أهل العلم يقول ينبغي أن يصليها ويتركها. وقد جاء في في في في حديث أبي سعيد أنه عليه السلام كان ربما صلى الضحى حتى نقول لا يتركها وربما تركها حتى نقول لا يصليها. وورد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصليها عشرا ويتركها عشرا. وسعيد بن جبير يقول إني لأصليها وأتركها لأعرف أنها ليست فرض علي وحتي لأن بعض الناس إذا لازم العبادة يصعب عليها أن يفارقها وتصبح عنده في نفسه في قرارة نفسه كأنها واجبة حتمية وربما ترك أمور أخرى من أجل هذه العبادة. فلذلك حتى الإنسان في ذات نفسه لو ترك الشيء بعض المرات ليروض نفسه على عدم الملازمة لهذا الشيء الذي قد يترك من أجله ما هو أفضل منه.